الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. الفرج مع الكرب، والعسر معه يسر، صدق الله سبحانه، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. رسالة إلى كل مهموم ومكروب: أبشر بخير، فربك هو أكرم الأكرمين، الذي قدر المصيبة أنزل عليك صبرا، وسينزل عليك صبرا يعظم لك به أجرا، والذي قدر الشدة قدر معها فرجا كريما يعجز الخلق عنه بإذن الله. ومن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. ثم قال له: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. صدق عليه الصلاة والسلام. الذي قدر العسر جعل معه يسرا، بل في القرآن الكريم ذكر الله يسرين كريمين، ولم يغلب عسر أبدا يسرين. ولذلك ربنا تبارك وتعالى ينشر رحمته على المكروه ويغيثه، سواء كانت هذه الإغاثة إغاثة حسية أو معنوية. صدق ربي حيث قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ما أعظمها من آية! استحكمت حلقاتها وضاقت واشتد الكرب، اعلم أن الفرج قريب. نعم، هكذا مولانا يقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. فالله الذي ينزل المطر على العباد بعدما اشتدت حاجتهم وأقحلت بلادهم وأحيا الأرض بعد موتها بهذا الغيث الكريم، هو الذي يغيث بأمور الله بها عليم، يفرج بها عن المكروب، ويشفي المريض، وينصر المظلوم، ويفرج هموم المهمومين. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليهم أزلين قنطين يعلم أن فرجهم قريب. تبارك ربي عز وجل. ضحك الله تعالى ويعجب الله تعالى من حال عباده، وقد استحكم اليأس على قلوبهم، وهم يظنون أن لا مخرج ولا فرج من هذه الكروبات، وربنا تعالى يعلم أن فرجهم قريب وقرب غيره، أي قرب تغيير حالهم من الشدة إلى السعة، ومن العسر إلى اليسر، ومن الضيق إلى الخير والكرامة والبر والإحسان من رب العالمين، ومن المرض إلى العافية، ومن الذل إلى التمكين والكرامة التامة من الله في الدنيا والآخرة. لذلك أيها الحبيب، وجب علينا أن نثق في الله وأن نحسن الظن فيه. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن خيرا فلنفسه، وإن ظن سوءا فلنفسه. ونثق أنه جل ذكره والذي يجيب المضطر ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. فيا أيها المهموم، الله وحده يعلم ثقل الهم على قلبك. ويا أيها المكروب، الله جل ذكره يعلم سرك وعلانيتك، وما قدر هذا الهم عليك ليهلكك، وإنما قدره لحكم، ليست لحكمة واحدة، ليس لحكمة واحدة، بل حكم قد يظهر لك منها شيء وقد لا يظهر لك منها شيء. وفي تقدير الله كل الخير، والحمد لله أولا وآخرا. واعلم أن الله معك. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ينزل الصبر على قدر البلاء، وينزل المعونة على قدر المؤونة. فاستعن بالله ولا تعجز، واحرص على ما ينفعك. ولو أنه أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله، قدر الله، وما شاء فعل. نعم. وأخبرنا حبيبنا بهذه الكلمة الجليلة التي فيها الفرج العظيم، قال: ألا أخبركم بشيء إذا نزل بأحد منكم كرب أو بلاء فدعا به، فرج الله تعالى عنه، دعوة ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إلزمها أيها الحبيب، وعليك بهذا الذكر الجليل في سرك وعلانيتك وليلك ونهارك، وأبشر بخير فإن الفارج الله، أبشر بخير فإن الفارج الله. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، فهو سبحانه جل جلاله ما من ذرة في الكون إلا بقدره، ولا يقع شيء في الكون إلا بعلمه، والله لطيف بعباده. معنى اللطيف أنه يصرف عن عباده سوءا عظيما بأسباب خفية، ويجلب لهم خيرا عظيما بأسباب خفية لا تظهر لعباده. فاللهم لك الحمد كله على ما قضيت وأنعمت، ونسأل الله أن يعافي كل مبتلى، وأن ينزل البركات والخيرات على كل مسلم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، لنا في كتاب الله أعظم أسوة في قصص الأنبياء الكرام. نبي الله يوسف سيد من سادات ولد آدم، يباع عبدًا ويتهم في عرضه الشريف المبارك، وإذا به يصبر ويدعو ربه ويثبت على الحق الذي هو عليه، وإذا بالذي افتروا عليه كذبا يشهدون له: الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ثم عاقبة البلاء التمكين والنصر المبين: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ويتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء. وهكذا نبي الله أيوب يمكث في بلائه، وطال البلاء جدا، فينادي ربه: ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أنت يا ربي أرحم بي من عبادك كلهم، أنت يا ربي أرحم الراحمين. فما تأخرت الإجابة، قال الله الكريم: فاستجبنا له فنجيناه من الغم، فاستجبنا له ووهبنا له أهله ومثله معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وكذلك ذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات، وقع في ظلمات الحوت وظلمات البحر وظلمات الليل، ظلمات الله بها عليم، ولكنه رغم ذلك وفي هذه الظلمات العصيبة ينادي ربه، نادى ربه في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجاه الله سبحانه وقال: وكذلك ننجي المؤمنين. فأنت أيها الحبيب لك في هؤلاء الكرام أسوة حسنة وسيد ولد آدم ابتلي أعظم البلاء وتنوعت عليه البلايا، منها قال الله حكى بلاءً واحدًا من ضمن هذه البلايا العظيمة، قال: إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ولكن كان ظن النبي الكريم أعظم الحسن والبركة، وظن الصحابة أعظم الخيرات والبركات، فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرًا، وكفى الله المؤمنين القتال. اللهم فرج كربة كل مكروب يا رب العالمين، وأزح الهم عن المهمومين، واشف مرضى المسلمين أجمعين، وانتقم يا ربنا من الظالمين. اللهم انصر المظلومين يا حي يا قيوم، وأجب دعاءهم على من ظلمهم. اللهم فرج كربات المكروبين، وأزح الهم عن المهمومين، ولا تجعل حاجة لعبادك المؤمنين إلا قضيتها يا أكرم الأكرمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأنزل الألفة والمودة بينهم يا ذا الجلال والإكرام، وانزع نزغات الشيطان من بينهم يا حي يا قيوم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.